الثاني أخرج اللالكائي وغيره حديث أبي أمامة بالاضطراب، وقال في آخره في تفسيره ونأتي الفقه النادية: السواد الأعظم كما معناه. وقد أورد الشاطبي في الاعتصام الأثر في موضعين، في الجزء الأول في الصفحة 32 والصفحة 71 من طبعة سليم الهلالي، وذكر في الموضع الثاني تفسيرة وهي: قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم كما معناه. أما السواد الأعظم فالمراد به أهل الحق، فعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل عن الجماعة فقال: هم الحسين بن واقد ومحمد بن ثابت ومحمد بن مطرف أخوان الثالث محمد بن ميمون. طيب خيرا منك أبو حمزة السكري. نعم محمد بن ميمون أبو حمزة السكري. فماذا يا إخوان؟ فالمراد بهم أهل الحق وإن كان واحدا، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بالسنة وإن رفضك الناس، وإياك والبدعة وإن زخرفها الناس لك. وأما قول أبي أمامة عليه ما حمل أي الحاكم وعليكم ما حملتم، فكلام حق. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قارن عن ابن مسعود نعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون أمور، إنها ستكون بعد آثر وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. نعم. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيأتي بعد خلفه فيكفرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أفهم ببيعة الأول بالأول. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا. ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضرب عنقه كائنا من كان. نعم. فنحن مأمورون بالصبر على أمة الجور لما يؤدي الخروج عليهم من سفك الدماء ومن الفتن ومن شيء آخر أعظم في هذا الزمن، وهو أن يجب على الكرسي بعثي أو ناصري أو عماني إلى غير ذلك، تفك دماء المسلمين وفي النهاية الدولارات الأمريكية تأتي لنا بممسوخ على الكرسي، والله المستعان. فالمهم على أهل العلم أن يبينوا الحق، نعم، ويبتعدوا عن أن يكونوا رؤوس فتن ودعاة فتن، والله المستعان.